طيب الاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة. سنة مؤكدة ولا بد أن يكون في المسجد. شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. أي. شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد ولا يخرج إلا لضرورة. بالعكس ده يعني البخاري يروي في هذا قصة أنه أريت ليلة القدر وأريت أني أسجد في ماء وطين وكانوا كان انتهوا من العشر الأواسط قاموا الليلة فيها فلسه ما جتش الليلة اللي فيها السجود في ماء وطين فبدأوا الاعتكاف مرة أخرى وقيام الليل فنزل المطر ليلة 21. عفوا ما فهمتش يعني لسه ما جاش الماء والطين ما سجدش في ماء وطين. هو بيقول أريت ليلة القدر وأريت أني أسجد خلال الليلة ليلة القدر في ماء وطين فده علامة ليلة القدر. أيوة أيوة أيوة. أنه يسجد في ماء وطين فعادوا للمسجد فأمطرت السماء ما كانت فيها قزعة زي ما يقولوا ما كانت فيها سحابة فأمطرت حتى ابتل المسجد وسجد النبي في ماء وطين وكانت هذه ليلة 21 من رمضان. ويرى البخاري ان دي ليلة 27 ان ليلة 21 هي ليلة القدر. هي ليلة القدر ده رأي وان كان روى برضو احاديث اخرى تفيد انها في الوتر الاخير في الوتر من العشر الاواخر العشر الاخير لعل يعني انتشارها في العشر الاواخر في الوتر. اي والله انا رايي انها توسع دايره التعبد شويه انه الشهر نفسه الشهور العربيه غير مضبوطه البدايات والنهايات فكونها تتنقل خلال العشر الاخير طبيعي. هو قد يكون رجب 29 يوم شعبان 29 يوم قد يكون 30 قد يكون الشهر اللي قبله فات تختلف الليالي فافرض ان ليله 21 ايام النبي ما سجد لكن تيجي بعده 22 23 24 مفيش باس. لا هو حسب الحديث انه في الوتر من العشر لا برضه الوتر يعني التمثيل في الوتر وفي حديث اخرى في العشر الاخير. طب في بعض حالات كده سريعة يعني إنسان سيادتك ألمحت الموضوع الحقن هل الحقن اللي يتداوى بها الناس تمنع لا الحقن لا تفطره صائما بأشكالها وأنواعها بجميع أشكالها. طيب من غلبه القيء مثلا يفطر لا يفطر لا لا ليس هنا إفطار. طيب واحد نوى يفطر كده وما فطرش حكمه إيه؟ يبقى يحاكم على النية السيئة ويعتبر فاطر؟ لا ما دام ما افطرش يبقى كان خاطر. اصل اتجاه النفس الانسانيه ليس في قوه واحده يعني قد يكون رغبه قد يكون ميل قد يكون اراده قد يكون عزما فاختلاف النفس الاختلاف الاتجاه البشري ده بيجعل ميل الانسان مش اساس الحكم. الحكم هنا انه حب يفطر ثم لم يفطر. الحديث بيقول من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. رغم ان بعض الفقهاء يقول بطل صومه وان لم يفطر. لا لا لا لا. طيب واحد اكل او شرب ناسيا حكمه ايه؟ الحكم الصحيح او الذي افتي به انه لا شيء عليه اطعمه ربه وسقاه. وان كان مذهب مالك يقول عليه القضاء وأظن مالكا انفرد بهذا أما الأحناف والشافعية فيرون أن القضاء عليه لا عليه ليس عليه قضاء. طيب اللي من مات وعليه صوم عارفين أنه في الحج اللي يموت عليه حج يحج عنه والله هل نفس الوضع بالنسبة للصوم أو الصلاة؟ عند عدد من الأئمة انه برضه ممكن الولد او ابنه او بنته تصوم عنه كده ممكن يعني. وبقى في ائمه اخرين يرفضوا هذا في كل شيء مش بقى حتى في الحج في ائمه اخرين وليس الانسان الا ما سعى بيمشي في الايه القرانيه ويغلبها على ما ورد من مخالفات من مخالف الله وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. طيب في نقطة بقى تتعلق بالصيام في البلاد اللي يطول فيها النهار إلى درجة تشق على الناس عملية الصيام لأنه بيبقى يمكن الليل أنا بس حابب أقول ساعات حكمهم إيه يعني. والله الذي قاله العلماء في هذا أقدروا له لا أقدروا للشهر ولا لليوم لا لليوم لليوم نفسه لليوم نفسه يعني نشوف الـ أحد أمرين يا أقرب بلد إسلامي للقطب الشمالي أو الجنوبي يا البلد الذي نزل فيه تشريع الصيام في قولين بهذا في قول يعني مثلا واحد في أصله نفس القطب الشمالي والقطب الجنوبي ليس فيهما سكان والليل ست أشهر والنهار ست أشهر ما فيش سكان هناك خلاص إنما في فعلا بلاد قيل لي صمنا فيها والليل أربع ساعات لا صحيح. أو خمس ساعات والنهار 19 ساعة أنا صمت في باريس كان 17 ساعة أو أكثر 17 ونص برضه أظن أنا صمت مرة كان بنفطر الساعة 10 والسحور الساعة والإمساك الساعة 2 أيوة تقريبا أربع ساعات فعلا تقريبا شيء من مش هذا فاكر أيوة يعني فنشوف أقرب بلد إسلامي ونربط صيامنا به بدءا وانتهاء وده رأي والرأي الثاني انه بلد المدينة شوف فيها الصيام قد ايه كم ساعة بيصوم كم ساعة بيصوموا ونصوم قدهم بس طب معلش هو فرض كده يعني نعم. لو فرضنا انه هذه البلد اللي يطول فيها النهار فترة طويلة دخل فيها الاسلام وكانت بلد اسلامية هتعمل ايه يعني سكانها هيعملوا ايه أصبح عندنا آية حاسمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالنهي يجتنب كله صغير وكبير أما الأمر فما كانت الطاقة قادرة عليه تؤديه أقل من ثواب العمرة في رمضان هو في حديث ورد ان لها ثواب حج لكن التحقيق العلمي هي انها اولا لا تغني عن حج لانها العمره سنه ومهما كان للسنه من ثواب زي ما نقول قل هو الله تلت القران لكن اللي قرأ تلت القران له ثواب طب عندي سؤال يعني لعله يكون الأخير معلش برضه تعليق على العمرة هو الحديث أظن معناه عمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب يعني لكن لا تسقط فريضة الحج بعض الناس متعود أنه كل سنة يروح يعتمر في رمضان وربما في غير رمضان الآن تمر بالمسلمين ظروف صعبة جدا وأزمات ومحن أنا أرفض وشعوب إسلامية تعاني من القهر والتصفية لا أنا أرفض هذا الأداء للحج النافلة أو للعمرة أرفض هذا الأداء ووردت أحاديث أرفض أن يحج إنسان مرة تانية وثالثة وهناك مصارف للجهاد في سبيل الله والدفاع عن عقيدة التوحيد أنا هنا أقول للي عاوز يحج لا اللي عايز يحج مرة تانية تانية مرة تانية أو ثالثة أو رابعة زي ما بيعملوا الآن قول له لا نفقات الحج هنا 2000 3000 جنيه ابعتهم للشيشان توصل 20 و30 ابعتهم للبوسنة والهرسك ابعتهم للمجاهدين في فلسطين الجهاد هنا فريضة وعملك نافلة ولا ترجح نافلة فريضة أبدا فريضة أساس ويجب أن تؤدى الفريضة والآن العصر الذي نعيش فيه عصر هزائم إسلامية كبيرة وعصر شعوب مقهورة وضائعة بل هناك جماهير تشكو الجوع فلا يجوز لأحد زي ما قال لأبو حمد الغزالي ده اتباع للهوى قال كده هو راح يشبع لذته النفسية في الحج أما العبادة فهي أن ينفق هذا المال في وجوه البر التي حرمت مما يسدها ومما يستبقيها فلا بد من ترك الحج والعمرة هنا ترك الحج والعمرة النافلة إلى ما هو أوجب. تكلم عن النافلة. تكلم عن النافلة. فريضة فريضة. يعني في النهاية نقدم خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي، ونشكركم أيها السادة والسيدات، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.